بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، عبد لا يعبد ورسول لا يكذب، بل يطاع ويتبع، ولا يعبد الله إلا بما شرع. اللهم صل وسلم عليه وعلى آله وأصحابه والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. ثم بعد، فنستعين بالله تعالى ونواصل درسنا في كتاب القول السديد للشيخ عبد الرحمن بن سعدي على كتاب التوحيد لشيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى. موضوع درس اليوم هو باب قولي ما شاء الله وشئت وما بعده من الأبواب حسب ما يتسع له وقت درسنا هذه الليلة. لكن قبل أن نعرض أو ندخل في صلب الدرس، أحب أن أشير إلى سؤال أو مداخلة ذكرها بعض الإخوة المستمعين، أن عيسى عليه السلام وعلى نبينا الصلاة والسلام رأى سارقا يسرق فعاتبه، فالسارق حلف بالله أنه ما سرق. وهذا يعني حول قوله باب ما جاء في من لم يقنع بالحلف بالله. وإراد الحديث عن ابن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا تحلفوا بآبائكم، من حلف بالله فليصدق، ومن حلف له بالله فليرضى، ومن لم يرضى فليس من الله. كان أحد الإخوة ذكر هذه القصة أن عيسى رأى سارقا والسارق أنكر وقال: والله حلف بالله. فقال عيسى: كذبت عيني، أي نعم، وآمنت بالله. أو كما قال الشيخ فهد، ذكر أنه في البخاري، وأظن أنه هذه الليلة أحضر صحيح البخاري وما وكلام الحافظ بن حجر حول الحديث. فنطلب منه أن يعرض ما توصل إليه، فعلى بركة الله. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، اللهم صل وسلم نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال الإمام البخاري رحمه الله في كتابه أحاديث الأنبياء في باب عيسى بن مريم قال: وحدثني عبد الله بن محمد قال: حدثنا عبد الرزاق قال: أخبرنا معمر عن همام عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: رأى عيسى بن مريم رجلا يسرق، فقال له: أسرقت؟ قال: كلا والذي لا إله إلا هو. فقال عيسى: آمنت بالله وكذبت عيني. نعم، الحديث صحيح في صحيح البخاري، صحيح، لكن نعم. توجيه يعني. قال الحافظ بن حجر: الحديث السادس حديث أبي هريرة رضي الله عنه: رأى عيسى رجلا يسرق. الحديث أورده من طريقين موصوله معلقة، وقال إبراهيم طهمان إلى آخره، وصله النسائي عن أحمد بن حفص بن عبد الله النيسابوري عن أبيه عن إبراهيم، وأحمد من شيوخ البخاري. قوله: كلا والذي لا إله إلا الله، في رواية الكشميهني والذي قوله: كلا والذي لا إله إلا الله، هكذا نعم، اللي تول اللفظ والذي لا إله إلا هو، إيه سيأتي صلى الله. نعم. قال في رواية الكشميهني: إلا هو. وفي رواية ابن طهمان عند النسائي فقال: لا والذي لا إله إلا هو. قوله: وكذبت عيني عيني بالتشديد على التثنية لبعض ولبعضهم بالإفراد. وفي رواية المستملي: كذبت بالتخفيف وفتح الموحدة، وعيني بالإفراد في محل رفع. ووقع في رواية مسلم: وكذبت نفسي. وفي رواية ابن طهمان: وكذبت بصري. قال ابن التين: قال عيسى: ذلك على المبالغة في تصديق الحالف. وأما قوله وكذبت عيني فلم يرد حقيقة التكذيب، وإنما أراد كذبت عيني في غير هذا، قاله ابن الجوزي وفيه بعد. وقيل إنه أراد بالتصديق والتكذيب ظاهر الحكم لا باطن الأمر، وإلا فالمشاهدة أعلى اليقين، فكيف يكذب عينه ويصدق قول المدعي؟ ويحتمل أن يكون رآه يمد يده إلى شيء فظن أنه تناوله، فلما حلف له رجع عن ظنه. وقال القرطبي: ظاهر قول عيسى للرجل سرقت أنه خبر جازم عما فعل الرجل من السرقة، لكونه رآه أخذ مالا من حلز في خفية. وقول الرجل كلا نفي لذلك ثم أكده باليمين. وقول عيسى آمنت بالله وكذبت عيني أي صدقت من حلف بالله، وكذبت ما ظهر لي من كون الآخذ المذكور سرقة، فإنه يحتمل أن يكون الرجل أخذ ماله فيه حق. يحتمل أن الرجل أخذ ماله فيه حق، ويحتمل أنه سؤال سرقت استفهام. وهو لم يسرق، إنما مد يده ولم يسرق، أو يعني اشتبه عيسى بأنه سرق فوجه إليه الكلام على صيغة الاستفهام سرقت، قال لا والذي نعم إلى آخره. قال أو ما أذن له صاحبه في أخذه، أو ما أذن له صاحبه في أخذه، هذه ثلاثة احتمالات توجيهات. نعم. ما له فيه حق، أو ما أذن له صاحبه في أخذه. نعم. أو أخذه ليقلبه وينظر فيه ولم يقصد الغصب والاستيلاء، هذا رابع. نعم. قال ويحتمل أن يكون عيسى كان غير جازم بذلك، وإنما أراد استفهامه بقوله سرقت. نعم. وتكون أداة الاستفهام محذوفة وهو سائغ كثير. انتهى. قال ابن حجر: واحتمال الاستفهام بعيد مع جزمه صلى الله عليه وسلم بأن عيسى رأى رجلا يسرق، واحتمال كونه يحل له الأخذ بعيدا أيضا بهذا الجزم بعينه، والأول مأخوذ من كلام القاضي عياض، وقد تعقبه ابن القيم في كتابه إغاثة اللهفان، فقال هذا تأويل متكلف، والحق أن الله كان في قلبه أجل من أن يحلف به أحد كاذبا، فدار الأمر بين تهمة الحالف وتهمة بصره، فرد التهمة إلى بصره، كما ظن آدم صدق إبليس لما حلف له أنه له ناصح. قال ابن حجر: قلت وليس بدون تأويل القاضي في التكلف، والتشبيه غير مطابق والله أعلم. واستدل به على درء الحد بالشبهة وعلى منع القضاء بالعلم، والراجع عند المالكية والحنابلة منعه مطلقا، وعند الشافعية جوازه إلا في الحدود، وهذه الصورة من ذلك، وسيأتي بسطه في كتاب الأحكام إن شاء الله تعالى. وعند الشافعية جوازه إلا في الحدود، يعني جواز الحكم بالعلم إلا في الحدود. نعم. وهذه الصورة من ذلك، وسيأتي بسطه في كتاب الأحكام إن شاء الله تعالى. كلام ابن كثير أحسن الله عليك. نعم. في البداية والنهاية بعد أن ساق الحديث قال ابن كثير: وهذا يدل على سجية طاهرة، حيث قدم حلف ذلك الرجل فظن أن أحدا لا يحلف بعظمة الله كاذبا على ما شاهده منه عيانا، فقبل عذره ورجع على نفسه، فقال آمنت بالله أي صدقتك وكذبت بصري لأجل حلفك. انتهى. يعني الحاصل أنه من حلف له بالله فليرضى، لكن إذا كان كاذبا لا يطلب يمينه، ينتهي الحكم. يعني إذا كان يعرف أنه كاذبا حتى لا يجرئه على الفجور. على كل حال التوجيهات هذه الخمسة محتملة. نعم. كان ابن حجر يردها يعني. ابن حجر كان يردها يعني. اسمع، ما هو بوجيه الرد، أقول ليس الرد وجيها. كلام ابن القيم أحسن الله عليك. إيش يقول ابن القيم؟ طيب نجزم أنه سرق لكن قام بقلبه يعني تعظيم الله عز وجل، يعني استبعد أن أحد يحلف بالله كاذبا وصدقه. يبقي حالة، يعني هل عيسى عليه السلام يعني وقر في علمه أو استقر في علمه أنه كاذب وقبل يمينه وهو كاذب؟ مظاهر أنها سرقت، يعني كان هزم رأى رجل يسرق. أي ولو رأى ربما خيل له، ربما أنه رأى يعني ما ليس بالحقيقة، ما ليس بالسرقة. والبصر أحيانا يخدع، أحيانا البصر يخدع حتى في الواقع. يعني يقضى على المرء أيام من حياته فيرى حسنا ما ليس بالحال، هذا في البصيرة. لكن في البصر لو وضعت رمحا طويلا في البحر وجدته معرجا، وإذا أخرجت وجدته مستقيما. فالبصر يخدع. قد يكون عيسى عليه السلام من هذه الناحية. أي نعم. والرضا، ثم إن هذا السارق حلف ابتداء لم يطلب منه اليمين. فعلى كل حال المقام مقام توقير، يعني أي نعم، الحلف بالله. ولو حلف وهو كاذب بالله عز وجل فإن الله سبحانه وتعالى يملي ولا يهمل. نعود إلى موضوعنا، باب قولي ما شاء الله وشئت. وأيضا نطلب من الشيخ فهد أن يعرض ما تيسر من النصوص في هذه الأبواب. صلى الله عليك. بسم الله الرحمن الرحيم. قال المصنف رحمه الله تعالى: باب قول ما شاء الله وشئت. عن قتيلة رضي الله عنه أن يهوديا أتى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: إنكم تشركون، تقولون ما شاء الله وشئت وتقولون والكعبة. فأمرهم النبي صلى الله عليه وسلم إذا أرادوا أن يحلفوا أن يقولوا ورب الكعبة وأن يقولوا ما شاء الله ثم شئت. رواه النسائي وصححه. أي نعم. هذا قال البوصيري. على كل حال يحتج بهذا الحديث لا شك. أي نعم. وثقه ابن معين والعجلي ويعقوب بن سفيان وباقي الحديث يحتج به. نعم صحيح. رواه النسائي وصححه. وله أيضا عن ابن عباس رضي الله عنهما أن رجلا قال للنبي صلى الله عليه وسلم: ما شاء الله وشئت. فقال: أجعلتني لله ندا؟ بل ما شاء الله وحده. نعم، بل ما شاء الله وحده. الأول قلت قال البصير، لا، الأول قال ابن حجر سنده صحيح. هنا يقول ما وقفت على تصحيح النسائي. على كل حال أي نعم، الشيخ في وقته يعتمد على الكتب المخطوطة باليد، فما يدري هذا، لعل طبع أي نعم طبعت سنن النسائي على إحدى المخطوطات التي لم يجد فيها تصحيحة. نعم. قال: وابن ماجه عن الطفيل أخي عائشة رضي الله عنها لأمها قال: رأيت كأني أتيت على نفر من اليهود، قلت: إنكم لأنتم القوم لولا أنكم تقولون عزير ابن الله. قال: وأنتم لأنتم القوم لولا أنكم تقولون ما شاء الله وشاء محمد. ثم مررت بنفر من النصارى فقلت: إنكم لأنتم القوم لولا أنكم تقولون المسيح ابن الله. قالوا: وأنتم لأنتم القوم لولا أنكم تقولون ما شاء الله وشاء محمد. فلما أصبحت أخبرت بها من أخبرت، ثم أتيت النبي صلى الله عليه وسلم فأخبرته. قال: أخبرت بها أحدا؟ قلت: نعم. قال: فحمد الله وأثنى عليه، ثم قال: أما بعد، فإن طفيلا رأى رؤيا أخبر بها من أخبر منكم. وإنكم قلتم كلمة كان يمنعني كذا وكذا أن أنهاكم عنها، فلا تقولوا ما شاء الله وشاء محمد، ولكن قولوا ما شاء الله وحده. نعم الله. هذا إسناده صحيح. نعم. يقول رجاله ثقات على شرط مسلم قاله البصيري، بصيري يعني في مصباح الزجاجة، البصيري غير البصيري. نعم. غير صاحب البردة. غير صاحب البردة. نعم. عن قتيلة أن يهوديا أتى النبي صلى الله عليه وسلم فقال إنكم تشركون، تقولون ما شاء الله وشئت، وتقولون والكعبة، فأمرهم النبي صلى الله عليه وسلم إذا أرادوا أن يحلفوا أن يقولوا ورب الكعبة، وأن يقولوا ما شاء الله ثم شئت. رواه النسائي وصححه. يعني كون النبي صلى الله عليه وسلم يأمر حينما يعني ورد إليه الانتقاد فيأمر بتجنبه، لا شك أن هذا هو مسلك النبوة ومسلك الوحي. ولعلهم حين كانوا يحلفون بغير الله عز وجل لا يقصدون يعني حقيقة الحلف، ولكنه شيء جرى على ألسنتهم وهو شرك أصغر. فأمرهم النبي صلى الله عليه وسلم إذا أرادوا أن يحلفوا أن يقولوا ورب الكعبة. كذلك إذا كان أحد يسمى عبد الكعبة أو يسمى عبد النبي أو يسمى فيغير يقال عبد رب النبي أو عبد رب الكعبة، وأن يقول ما شاء الله ثم شئت، ولا يقول ما شاء الله وشئت، لأن الواو تقتضي التسوية وثم تقتضي التراخي، يعني ما كان بعد ثم هو أقل وأنزل مما عطف عليه. رواه النسائي وصححه. وله أيضا يعني للنسائي عن ابن عباس أن رجلا قال للنبي صلى الله عليه وسلم ما شاء الله وشئت، فقال أجعلتني لله ندا، بل ما شاء الله وحده، أنكر عليه صلى الله عليه وسلم. ولابن ماجه عن الطفيل أخي عائشة لأمها قال رأيت كأني في الرؤيا في المنام كأني أتيت على نفر من اليهود، قلت إنكم لأنتم القوم لولا أنكم تقولون عزير ابن الله، قالوا وأنتم لأنتم القوم لولا أنكم تقولون ما شاء الله وشاء محمد. ثم مررت بنفر من النصارى فقلت إنكم لأنتم القوم لولا أنكم تقولون المسيح ابن الله، قالوا وأنتم لأنتم القوم لولا أنكم تقولون ما شاء الله وشاء محمد. فلما أصبحت أخبرت بها من أخبرت، ثم أتيت النبي صلى الله عليه وسلم فأخبرته، قال هل أخبرت بها أحدا؟ قلت نعم، قال فحمد الله وأثنى عليه، ثم قال أما بعد فإن طفيلا رأى رؤيا أخبر بها من أخبر منكم، وإنكم قلتم كلمة كان يمنعني كذا وكذا أن أنهاكم عنها، فلا تقولوا ما شاء الله وشاء محمد، ولكن قولوا ما شاء الله وحده. يعني كأنه في أول الأمر كان يمنعه صلى الله عليه وسلم أنهم قد لا يدركون هذا المعنى. أي نعم. ثم لما فشت هذه الرؤيا كأنهم تنبهوا لهذا المعنى وحصل مناسبة أن يخبرهم بحكمها. وهكذا يعني العلم أحيانا يحجب في وقت ما عن أناس حتى يكونون متهيئين لتلقيه، كما في حديث معاذ أفلا أبشر الناس، قال لا تبشرهم فيتكلوا. وعند موته أخبر بها تأثما. والله أعلم أن معاذا عند موته يعني كان الناس متهيئين لمعرفة ما تدل عليه وأنه لا خطورة من أن يتوكلوا على أعمالهم أو يتوكلوا على قول لا إله إلا الله ويتركوا العمل بمقتضاها، فأخبر بها لأن المحذور انتفى. الشيخ عبد الرحمن رحمه الله يقول هذه الترجمة داخلة في الترجمة السابقة، فلا تجعلوا لله أندادا وأنتم تعلمون. يعني كان الشيخ يقرر يقول الواجب أن تضاف الأمور ووقوعها ونفع الأسباب إلى إرادة الله وإلى الله ابتداء، وأن هذا من الشرك الأصغر، يعني الشرك في الألفاظ كالحلف بغير الله وكتشريك بين الله وبين خلقه في الألفاظ كقول لولا الله وفلان وهذا بالله وبك، وكإضافة الأشياء ووقوعها لغير الله كلولا الحارس لأتانا اللصوص، ولولا الدواء الفلاني لهلكت، ولولا حذق فلان في المكسب الفلاني لما حصل له المكسب. فكل هذا ينافي كمال التوحيد الواجب. وهكذا يعني من لم يقنع بالحلف بالله تعالى إذا طلب اليمين. وهذه الترجمة قل ما شاء الله وشئت فيها تسوية بين يعني المخلوق والخالق، بين مشيئة المخلوق ومشيئة الخالق. والنبي صلى الله عليه وسلم أرشد إلى أنه لا يجوز التسوية، وهذه التسوية من باب الشرك الأصغر إذا لم يعتقد أن يعني إذا لم يعتقد أن المخلوق مساو لله عز وجل في المشيئة. أما إذا اعتقد أن المخلوق يساوي الله في المشيئة فهذا شرك أكبر. فيه مسائل. شيخ أحسن الله عليك، عبد الحسين لو أدخل رب يا صح هو على هذا القياس لا شيء فيه لو أدخل رب الحسين، لكن لماذا يعني البلوى يعني البلوى في الحسين دون غيره؟ فلماذا نحوم حول الحمى؟ يعني صعوبة الخروج يعني من هذه البلوى. يعني حتى عبد رب النبي يعني ما كان يسوء، لكنه إذا كان هذا اسمه ومعروف به حتى عبد الحسين، نعم إذا قيل عبد رب الحسين يعني لا شيء حتى يقال إنهم كانوا يعني الشيخ محمد بن عبد الوهاب كان يطلب العلم في مكة فقرأ على أحد شيوخها الكبار قال أريد أن أقرأ عليك يعني لإلاف قريش، فلما وصل آخر آية قال فليعبدوا هذا البيت فنهره هذا الشيخ الذي يقرأ عليه زبره نهره بقوة، فكانت مناسبة أن يبين له الشيخ محمد عبد الوهاب أنهم يعني يشركون بالله عز وجل أو أنهم أي نعم. حتى في آخر المحاورة قال نحن ما نقدر بسبب الدولة كانت يعني تشجع التصوف المنحرف وتشجع القباب على القبور، لأنهم يعني كانوا يطوفون على القبور ويدعون المقبورين من دون الله، يعني كانت مثار نعم. ما كان الشيخ يعني يريد أن يصحح، هو أعلم بهذه الآية من هذا الشيخ، لكن يريد أن ينبه. أي نعم فليعبدوا رب هذا البيت. نعم الأولى نعم. قال فيه مسائل، الأولى معرفة اليهود بالشرك الأصغر. أي يعرفون الشرك الأصغر، قالوا إنكم تشركون طبعا اليهود، ولهذا أحل لنا يعني طعامهم وتزوج بنسائهم بشرط ألا يكونوا مرتدين في ملته، ألا يكونوا مشركين، لأن المسلم إذا كان مشركا أصبح مشركا مرتدا، لا يجوز مناكحته ولا يجوز أكل ذبيحته. فمن باب أولى أن اليهودي أو النصراني إذا كان يعبد غير الله، يقول عزير ابن الله، أو يعبد غير الله، أو النصراني يعبد المسيح، فهذا من باب أولى أنه ارتد عن التوحيد، يعني بشرط أن يكونوا على التوحيد، وأن كفرهم إنما هو بسبب عدم الإيمان بمحمد صلى الله عليه وسلم، ويستلزم الشرك لكن ليس صريحا، إنما هم يقولون لا إله إلا الله، يقولون لا إله إلا الله ويعتقدون معناها وأنه لا معبود بحق إلا الله، لكن كفروا بسبب تكذيب النبي محمد صلى الله عليه وسلم. ومن كذب النبي فكأنما كذب الأنبياء جميعا، يعني جنس النبوة واحد. فيعني كونه يحكم عليهم بالشرك باللزوم ليس مثل من يحكم عليه بالشرك بالمطابقة. نعم. ومن هنا إذا لم يكونوا مشركين مرتدين أصبحوا على ملة التوحيد، فنعم يجوز أكل ذبائحهم، لأنه حتى على الذبيحة يقول بسم الله ويعتقد أنه لا إله. أما يهود اليوم أو نصارى اليوم فالحقيقة يعني ليسوا مرتدين فحسب عن ملتهم، يعني فكما أنهم ليسوا مسلمين والله سبحانه وتعالى لا يقبل إلا الإسلام، إن الدين عند الله الإسلام، مع ذلك هم مرتدين في حكم ملتهم. أي نعم. الله أعلم، عاد القليل منهم. أي نعم. نعم. قال الثاني: فهم الإنسان إذا كان له هوى. إذا كان له هوى ما أقوى من فهمه. نعم، هوى في مسألة، وهذه عجيبة، هذه ينبغي أن نتنبه لها. فإذا كان للإنسان هوى فإنه يفهم الحكم الغامض البعيد. أي نعم. وبعكسه إذا كان هواه يصده عن ذلك فإنه لا يفهم الحكم الجلي الواضح. أي نعم. قال الثالثة: قوله صلى الله عليه وسلم: أجعلتني لله ندا، فكيف بمن قال: يا أكرم الخلق ما لي من ألوذ به سواك، والبيتين بعده. البوصيري هذا في البردة. نعم، هذا شرك والعياذ بالله، لأنه حكم أنه يوم القيامة ليس له من يلوذ به سوى النبي صلى الله عليه وسلم. وفإن نعم من جودك الدنيا وضرتها، ومن علمك علم اللوح والقلم، ما ترك لله شيئا والعياذ بالله، أشرك في الربوبية والألوهية. لا، في البردة. البردة يعني من أسباب رواجها أنها يعني باللغة العربية المقبولة، يعني لغته قوية، وهو شاعر لا شك لا يخرج عن محيط الشاعر، والشعراء يتبعهم الغاوون. أي نعم. ومن ذلك يعني أنه يعتذر عن فعله حال الشيء، ويقول: لو كنت أعلم أني لا أوقره كتمت سرا بدالي منه بالكتم. من أول ما تطلع الشيبة أكتمها، لو أنا علمت أعلم أني بعد الشيب لا أوقر الشيب، أي نعم، كان بادرت بكتم أول شيبة يعني بدت. لو كنت أعلم أني لا أوقره كتمت سرا بدالي منه القصيدة قوية وسلسة ومقبولة، وبسبب هذا راج ما فيها من العقائد الفاسدة، كقصيدة ابن قصيدة ابن الفارض أظن أو كذا، أيضا موغلة في الشرك. فيقول شيخ الإسلام ابن تيمية: إنها كلحم خنزير في صينية ذهب. الشعر والإطار ممتاز، لكن ما حواه مضمونه سيء. لحم خنزير، أي نعم، كلحم خنزير في صينية ذهب. مثل هذه الأشعار الحقيقة أنها يعني تسلب أو تسحر. ولهذا كما مر بنا يعني إن من البيان لسحرة، وأحدهما يعني أتى اثنان إلى النبي صلى الله عليه وسلم، كل منهم ابن عم الآخر أو قريب، فأثنى على ابن عمه أول الأمر، أثنى عليه، ثم إن ابن عمه قال يا رسول الله إنه ما ذكر علي كل ما في من الصفات الحسنة، إنه يحسدني، فغضب فذمه بأسوأ ما يكون. فتعجب النبي صلى الله عليه وسلم، قال كيف أنت يعني أثنيت عليه يعني بصفات جيدة ثم عقبت وذكرته بصفات السوء؟ قال يا رسول الله كنت راضيا، فقلت أحسن ما علمت، فلما غضبت قلت أسوأ ما علمت، وما كذبت في الأولى وصدقت في الثانية. أي نعم، أنا كنت أوردت عند هذا الموضوع بيت الشعر في العسل، تقول هذا مجاج النحل تمدحه، وإن تعب تقول ذاقي الزنابيري. نعم، مدحا وذما، وما جاوزت وصفهما. أي نعم، والحق قد يعتريه سوء تعبيري. سوء التعبير نعم يشوه الحق، نعم، وحسن التعبير قد يلبس الباطل، نسأل الله العفو والعافية. نعم. قال الرابعة أن هذا ليس من الشرك الأكبر لقوله يمنعني كذا وكذا. إيه، كم من الشرك الأكبر لا نهى عنه أول وهلة. نعم. الخامسة أن الرؤية الصالحة من أقسام الوحي. نعم. السادسة أنها قد تكون هي جزء من 46 من الوحي من النبوة، يعني ليست نبوة ولكنها جزء من 46 من النبوة، ولا تصلح دليلا مستقلا، لا تصلح دليل مستقل، فكيف من يقدمها على الوحي؟ يقدم الرؤيا على الوحي ويهتم بالرؤيا ويشغل نفسه يعني بما يرى، وما يترك معبر رؤيا إلا ويسأله. لا شك أن هذا يعني يعتبر مبالغة غير محمودة، لكن الرؤية الصالحة من الرجل الصالح جزء من 46 من النبوة، ولنحذر يعني أن نهتم بها. أكثر الناس يسمع القرآن ويسمع صحيح السنة وكل شيء، لكن لا تشغله ولا يهتم بها مثل ما يهتم بالرؤية. أي نعم، وقد تكون صالحة وقد لا تكون صالحة، والرؤية معروفة أنها على 3 أقسام: رؤية سارة فهي من الرحمن، ورؤية يعني مسيئة وهي من الشيطان، ورؤية إنما هي من حديث النفس في اليقظة، من حديث النفس في اليقظة. فما كان من حديث النفس في اليقظة لا أضغاط وأحلام، هو يتحدث في اليقظة ويفكر في اليقظة، فإذا نام رأى ما كان يتحدث به ويفكر به، حتى إذا كان قد نام وهو في شدة الظمأ يرى أنه يذهب ويشرب نعم، ويحصل هذا، فهذا من أضغاث الأحلام. لكن إذا كانت الرؤيا سارة فهي من الملك، من ملك الرؤيا نعم، ولا يعارض، وعلامة أنها صالحة وسارة أنها لا تعارض الوحي، لا تعارض الكتاب والسنة ولا تعارض الوحي. أما إذا كانت سيئة فهي من الشيطان، الشيطان يريد أن يحزن ابن آدم ويمثل له في حال نومه ما يزعجه وينكد عليه حياته، وهذا فعل الشيطان، فلا يلتفت إليه، ينفث أي نعم عن يساره 3 ويتحول ويستعيذ بالله من شر هذه الرؤيا ومن شر الشيطان ولا تضره. أي نعم. قال السادس أنها قد تكون سببا لشرع بعض الأحكام. أي نعم، الرؤية الصالحة يعني الرجل الصالح قد تكون سببا لشرع بعض الأحكام، قد تكون، قد للتقليد. أي نعم، مثل رؤية الأذان، مثل رؤية الأذان. أي نعم، لكن هذا خاص بعهد النبي صلى الله عليه وسلم. أي خاص بعهد، أحسنت، وهذا ملحظ جيد، ما تكون سببا لشرع بعض الأحكام إلا في عهد النبي صلى الله عليه وسلم. نعم. أما بعد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم فالأمر كما قال الله عز وجل: اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. فما كمل لا يحتاج إلى زيادة، لا يحتاج إلى تكميل، ولا ينقص منه. هنا اللهم صل وسلم. طيب اللي بعده. قال رحمه الله: باب من سب الدهر فقد آذى الله. وقول الله تعالى: وقالوا ما هي إلا حياتنا الدنيا نموت ونحيا وما يهلكنا إلا الدهر وما لهم بذلك من علم إن هم إلا يظنون. وفي الصحيح عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: قال الله تعالى: يؤذيني ابن آدم فسب الدهر وأنا الدهر أقلب الليل والنهار. وفي رواية: لا تسب الدهر فإن الله هو الدهر. في تفسير أن الله هو الدهر أنه يقلب الليل والنهار، يعني ما ليس الدهر من أسماء الله الحسنى، ولا يوصف الله بأنه الدهر، فالدهر هو الزمن. وتفسير يعني أن الله هو الدهر أنه يقلب الليل والنهار، ليس الدهر فعالا، فالدهر مسخر، تسخير الليل والنهار وتسخير الشمس والقمر كلها مسخرة بإذن الله. أي نعم. قالوا: ما هي إلا حياتنا الدنيا، هؤلاء الذين ينكرون البعث، نموت ونحيا وما يهلكنا إلا الدهر. فيه يعني تقديم وتأخير كما هو أسلوب سائغ في اللغة، أصلا نحيا ونموت وما يهلكنا إلا الدهر. نعم، نموت ونحيا وما يهلكنا إلا الدهر وما لهم بذلك من علم إن هم إلا يظنون. وهذه أخص خصائص الجاهلية، أنهم يعني لا يتكلمون عن علم ولكن يتكلمون لعدم العلم، فينفي بعدم علمه ولا ينفي لعلمه بالعدم. وهذه من يعني من أشر يعني سمات الجاهلية، أنه يتكلم بالشيء ما تكلم به عن علم، إنما تكلم من عدم العلم، وهذا أمر خطير. وفي الصحيح عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال الله تعالى: يؤذيني ابن آدم. هذا لا يعارض قوله: إنكم لن تبلغوا ضري فتضروني، لأن الأذى دون الضر، وهو يتأذى سبحانه وتعالى، يتأذى لابن آدم، مثل يعني قوله: إن تشكروا يرضه لكم. ليس به حاجة لشكرنا، ولكنه يرضى لنا الشكر. وهنا يؤذيني ابن آدم، لأن الله سبحانه وتعالى يعني تأذيه هو لحظ ابن آدم، يحتاذي بحظ ابن آدم، مثل قوله: مرضت، مثل الحديث قوله في الحديث: مرضت فلم تعدني. ليس الله هو الذي مرض، ولكن جعل مرض عبده مرضه. قال: أما علمت أن عبدي فلان مرض فلو عدته لوجدتني عنده؟ عبدي جعت فلم تطعمني. قال: يا ربي كيف أطعمك وأنت رب العالمين؟ قال: أما علمت أن عبدي فلان جاع فلو أطعمته لوجدت ذلك عندي. فكذلك يعني يفسر الأذى هنا بأنه يتأذى له ولا يتأذى منه، فهو لا يبلغ ضر الله عز وجل، بالإضافة إلى أن الأذى ليس لا يبلغ الضر، ليس هو يعني أدنى من الضر. أي نعم، الأذى أدنى من الضر، والضر لا يبلغ أحد ضر الله عز وجل. إنكم لن تبلغوا ضري فتضروني ولن تبلغوا نفعي فتنفعوني، كما في الحديث القدسي. أي نعم. ها، هي المزاج وش فيه؟ لا، هي أذية حقيقية لكن يتأذى له ولا يتأذى منه، مجاز يعني. ايش اللي يقول تو؟ هل فيها مجاز يؤذيني؟ لا سؤالك تو شو؟ تقول مزاج. هو لخبطني بقولته مزاج. لكن لو قال مجاز اي فهمت. حصل له قلب. اي لا حقيقة. حقيقة وليس مجازا. اي حقيقة. نعم. الرسول صلى الله عليه وسلم نعم يتأذى مما نعم يخالف شرع الله. حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم. لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم، يعني ما أعنتكم وما شق عليكم، حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم. والذي يؤذي الله عز وجل الله سبحانه وتعالى لا يناله ضر، يعني لا يبلغ المخلوق أن يضره فيضره، وإنما يتأدى له. فالله عز وجل ألطف بعبده من الوالدة بولدها. يعني مثل قوله إن تشكروا يرضه لكم، هو لا يرضى لعبده الكفر، ولكن لو شكر لرضيه له، ليس لحاجة بالله عز وجل. فالله غني والله قوي، والله لا ينال يعني أذاه أو ينال ضرره، ولكنه يتأذى لعبده. أنا والجن والإنس في نبأ عظيم، أخلق ويعبد غيري كما في حديث قدسي، وأرزق ويشكر غيري، خيري إليهم نازل وشرهم إلي صاعد. ليس معنى ذلك أن يبلغ شرهم الرب تبارك وتعالى. فالله لا يريد الشر مطلقا، ولا يريد الشر المحض، لأن الشر المحض عدم. والله عز وجل له المثل الأعلى، وأما من لا يؤمن بالله فلهم مثل السوء وهو العدم. فالله واجد ماجد، لا أحد يبلغ يعني أن يعدمه أو أن يضره. لن تبلغوا ضري فتضروني. نعم. فتأدى ربنا عز وجل ابن آدم من لطفه بخلقه، من لطفه بخلقه سبحانه وتعالى بعبده. ألطف بالعبد من الوالدة بولدها، أعرف بالعبد من نفسه لنفسه سبحانه وتعالى. أحسن الله عليكم. إذا قلنا أنه لأجل العبد نفسه، ما يكون فيه يعني ما يكون فيه التأويل يعني؟ هي التأويل، التأويل إذا كان سائغا. الحديث الآخر أحسن الله عليكم، تعلمون سبني ابن آدم ولا ينبغي لهذا، شتمني ولا ينبغي لهذا. إيه لكن هل هو هل يبلغه السب ويبلغه الشتم؟ ما يتضرر بهذا. نعم. ولا يعني الكامل لا يتأذى. أين الكامل أيضا؟ لكن هو يعني حينما خلق الخلق سبحانه وتعالى خلقهم لعبادته لمصلحتهم، وحينما خلقهم منهم كافر ومنهم مؤمن، هذا بحكمته وعدله سبحانه وتعالى. خلق خلقا لا يستحق أن يمد بمدد الإيمان، وهذا شأنه وهذه قدرته. والسؤال عن هذا فاسد، ما يصح أن تسأل وتقول لماذا خلق النار محرقة، ولماذا خلق الكافر كافرا. لا يسأل عما يفعل، وهم يسألون لكمال قدرته سبحانه وتعالى، لكمال قدرته، ولأنه جل وعلا له الكمال المطلق الذي لا نقص به، لا نقص فيه بوجه من الوجوه. يعني بهذا التوجيه هل يعني يتضرر بهذا الأذى سبحانه وتعالى؟ لا يتضرر. ما نقول أحسن الله عليكم يؤذى الله جل وعلا، لكن لا يتضرر. كيف يؤذيه؟ بهذا هذا اتخاذ. لا هو يتأذى لابن آدم، يتأذى. نعم. الحديث الآخر شتمني ولا ينبغي له، ولا ينبغي له، شتمني ولم يكن له ذلك، ولم يكن له ذلك. أما شتمه إياي اتخذ معي شريكا، وأما سبه في اتخاذ الولد، شتمه إياي لن يبعثني بعد أن أماتني، لن يبعثني بعد الموت. أي نعم، والبعث حق. طبعا هذا لا يؤثر في الحقيقة ولا يؤثر في صفة الله عز وجل. أي نعم، ولا ينبغي لهذا المخلوق أن يفعل أو يسب الله أو يشتم الله، وإن كان هذا لا يبلغ الله عز وجل. أي نعم، السب والشتم والأذى لا يبلغ من الله عز وجل حقيقته. يشكر عليه صلى الله عليك يؤذيني، يعني نسبة يؤذيني. نعم، يتأذى لابن آدم، يتأذى للمخلوق، ولا ينافي قوله إنكم لن تبلغوا ضري فتضروني. أليس الأذى بالنسبة للمخلوق ضرر؟ لكنه أخف من الضرر البالغ، وإن كان العلماء المحققين يقولون الأذى أدنى من الضرر، ولهذا يعني يساغ أن يطلق. نعم، وهو من صيغ الأفعال. نعم، هو من صيغ الأفعال، مثل يعني يحبهم ويحبونه، صفات فعلية مقيدة بمشيئته سبحانه وتعالى. فهل يؤذيه ابن آدم بغير مشيئته؟ خلاص، هذا إذن هذا الفصل. أي نعم، قال فيه مسائل: الأولى النهي عن سب الدهر، الثانية تسمية أذى الله تسميته أذى لله. نعم، سب الدهر نعم أذى لله عز وجل. الثالثة التأمل في قوله فإن الله هو الدهر، يعني يقلب الليل والنهار، لأن الدهر عبارة عن الليل والنهار، وما يهلكنا إلا الدهر. ولهذا يسمون من جحد البعث وزعم أنه لا يبعث، وأن الذي يهلكه يعني طول الزمان. نعم، فهو يكون سابا. على كل حال، الدهر هو الليل والنهار، والله يقلب الليل والنهار، ومن زعم أن الدهر هو الذي يهلكه والذي فهو دهري إذا كان يجحد البعث. لما يقال بعض كلمة عامية، إذا قيل للشخص والله فلان يعني فلان تعب أو فلان وهو لا يزال يعني في مقتبل العمر أو كذا، فيرد عليه الآخر قال: لا والله، هذا الذي شيبه يا هلال يا مبارك، يعني شيبه تعاقب الأهلة. أي نعم، تعاقب الأهلة وتعاقب السنين تجري على بعض ألسنة العوام. كان هذا أي نعم، يا هلال يا مبارك، يعني تعاقب الأهلة هي التي أضعفته. نعم، الله المستعان. طيب الشيخ، إذا كان يقصد بها مر السنون عليه، هي في حد ذاتها ليست فعالة، إنما يعني حتى الذي يقول نعيب أو الذي يقول أي نعم، أو الخلاوي يقول نعد الليالي والليالي تعدنا، والعمر يفنى والليالي بزايد، هذا فيه نوع من الجهل ليس مسلم. أي نعم، والبيت الآخر الذي بدأت به: نعيب زماننا والعيب فينا، وما لزماننا عيب سوانا. أقول حوالي يعني الزمان. نعم، النبي عندما كان يصلي قال عائشة: قل فلما حطمه الناس، يعني حطم النبي الناس فأتعبه وأشقه. كيف حطمه الناس؟ حطمه الناس يعني تدافعوا عليه. كان يصلي قاعد، فلما حطمه الناس كان يصلي جالسا عليه الصلاة والسلام. هكذا اللفظ؟ نعم، يعني كأنه من أمور الدولة وأمور شؤون المسلمين، يعني تعب عليه الصلاة والسلام. ما راجع تراجع ما أي نعم، ما تكون بي أي نعم، شيبتني هود وأخواتها، يعني التأمل في هذا. نعم، يحصل. على كل حال كل الأمور بيد الله. بعضهم يقول إن كان سمحت الظروف أو ما يسمح الظرف، هذا من الشرك أيضا، لأن الظروف مربوبة، ظروف هي الأزمان. ها؟ جارية كثير، جارية كثير. نعم، هل تسمح الظروف؟ أو يعتذر يقول والله ما سمحت الظروف. فالأمر بيد الله. ربكم الله الذي خلق السماوات والأرض والشمس والقمر والنجوم مسخرات بأمره، ألا له الخلق والأمر تبارك الله رب العالمين. فكل شيء مسخر بأمر الله عز وجل، الأمر الكوني والأمر القدري. أي نعم، ألا لله الأمر والخلق، ألا لله الخلق والأمر تبارك الله رب العالمين. يعني هذه العبارة يمنع إذا قالها، يعني والله الأولى أن ينبه بلطف، أن ينبه بلطف، لأنه قد لا يقصد هذا وقد يتألم، لكن ينبه بلطف. مثلا تقول ما سمحت الظروف، قل الظروف، يعني تقول الظروف مسخرة، الظروف إذا كان الأزمنة والأمكنة مسخرة، الله أحاط بالزمان ولم يحط به زمان، وأحاط بالمكان ولم يحط به مكان، سبحانه وتعالى هو الأول والآخر والظاهر والباطن، وهو بكل شيء عليم. كان من أصحاب الهيئة أو من أصحاب العلم قل له فسر لي هذه الآية، هو الأول والآخر والظاهر والباطن وهو بكل شيء عليم، يعني تدب إلى نفس إلى قلبه بأسلوب حسن. نعم. قال الرابع أنه قد يكون سابا ولو لم يقصده بقلبه. أي نعم، باللفظ يعني. وهذه كلها يعني قد تكون من الشرك الأكبر وقد تكون من الشرك الأصغر. قال الشيخ عبد الرحمن السعدي رحمه الله: باب من سب الدهر فقد سب الله. وهذا واقع كثير في الجاهلية، وتبعهم على هذا كثير من الفساق والمجان والحمقى. إذا جرت تصاريف الدهر على خلاف مرادهم جعلوا يسبون الدهر والوقت، وربما لعنوه. إيه يقول مثلا الله يلعن اليوم اللي أنا شفتك به، أو الرجال يزعل من حرمته يقول الله يلعن الليلة اللي شفتك فيها. هذا أيضا جاهلية، يحصل هذا، الأخوان يبتسمون وكذا لأنه واقع. أي نعم، لكن غافلين عنه. أي نعم شيخ، يبارك لا يبارك في اليوم اللي الله لا يبارك باليوم اللي شفتك فيه. أي نعم، نفس الشيء. أي نعم، هذا مسخر، اليوم والنهار والشمس والقمر. نعم، لا يبارك، تدعي على نفسك بعدم البركة، الله المستعان. قال: وهذا ناشئ من ضعف الدين ومن الحمق والجهل العظيم. نعم، لا شك أنه ناشئ من ضعف الدين ومن الحمق والجهل العظيم. نعم، فإن الدهر ليس عنده من الأمر شيء، ولا الظروف ولا الليالي ولا الأيام ولا السنين. أي نعم، فإنه مدبر مصرف، فإنه مدبر مصرف، والتصاريف الواقعة فيه تدبير العزيز الحكيم. نعم، ففي الحقيقة يقع العيب والسب على مدبره. نعم، ففي الحقيقة يقع العيب والسب على مدبره. يعني في مناظرة عبد العزيز الكناني لبشر المريسي، يعني رأى ناحية في البيت انتفخ الجبس فيها، فقال هذا أليس عيبا يعني في البناء وكذا، ثم توصل إلى أنه عيب للباني، عيب للصانع، فعيب الصنعة عيب للصانع. فكذلك من يسب الدهر ويلعن الدهر، أي نعم، وينسب، هو يسب مقلب الليل والنهار، مصرف الأيام في الحقيقة. أي نعم. قال: ففي الحقيقة يقع العيب والسب على مدبره. نعم، وكما أنه نقص في الدين فهو نقص في العقل، فيه تزداد المصائب ويعظم وقعها، ويغلق الباب ويغلق باب الصبر الواجب. أي نعم، خلاص يعني يضيق عليه الأمر وينجن والعياذ بالله. وهذا مناف للتوحيد، فمن يريد الله أن يهديه يشرح صدره للإسلام، ومن يريد أن يضله يجعل صدره ضيقا حرجا كأنما يصعد في السماء. نعم نسأل الله العافية. نعم. أما المؤمن فإنه يعلم أن التصاريف واقعة بقضاء الله وقدره وحكمته، فلا يتعرض لعيب ما لم يعبه الله ولا رسوله، بل يرضى بتدبير الله ويسلم لأمره، وبذلك يتم توحيده وطمأنينته. الذين آمنوا وتطمئن قلوبهم بذكر الله، ألا بذكر الله تطمئن القلوب. لأن يعني نكتفي بهذا ونقف، ونسأل الله عز وجل الفقه في الدين، وأن يعلمنا ما ينفعنا وينفعنا بما سمعنا، صلى الله وسلم على نبينا محمد. يقول: هل هناك حكمة أن يقوم الإمام بتحديد نوع المتوفى؟ على سبيل المثال رجل وامرأة وطفل، طبعا اللي يحدد هو المؤذن، لكن الحكمة من يعني بيان نوع أو جنس المتوفى رجل أو امرأة أو طفل لأجل الدعاء. إن كان امرأة فأنت يعني بصيغة الدعاء تؤنث، وإن كان رجلا تذكر، وإن كان طفلا تدعو أن يكون فرطا وشفيعا. فمثاله إذا كان رجلا تقول: اللهم اغفر له وارحمه وعافه واعف عنه وأكرم نزله ووسع مدخله واغسله بالماء والثلج والبرد. وإن كان امرأة تقول: اللهم اغفر له، إلى آخر الأدعية، اللهم اغفر لها وارحمها وعافها واعف عنها. أيضا من الأدعية: اللهم أدخلها الجنة برحمتك ونجها من النار بعفوك، اللهم لا تفتننا بعدها ولا تحرمنا أجرها. وإذا كان جمعا بصيغة الجمع، وإذا كان مثنى بصيغة التثنية، امرأتين أو رجلين أو يعني. الفائدة من هذا أن الدعاء أحيانا يكون بصيغة التذكير، بصيغة المذكر أو المؤنث أو الجمع أو المثنى أو المفرد. والطفل تقول: اللهم اجعله فرطا وشفيعا لوالديه، وتدعو بالمغفرة لوالديه. أي نعم. والدعاء تقريبا الذي يشتمل على الدعاء للميت، والدعاء للعموم المسلمين، والدعاء للمصلي أيضا، مثل أن تقول بعد قراءة الفاتحة والصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم، التكبيرة الثانية صلاة والسلام على النبي صلى الله عليه وسلم، تقول في بعد التكبيرة الثالثة: اللهم اغفر لحينا وميتنا وشاهدنا وغائبنا وصغيرنا وكبيرنا وذكرنا وأنثانا، اللهم من أحييته منا فأحييه على الإسلام والسنة، ومن توفيته منا فتوفاه على الإسلام والسنة. هذا دعاء عام، ثم تدعو له خاصة: اللهم اغفر له، اللهم اغفر لها، اللهم اغفر لهم إذا كانوا جمع، اللهم اغفر لهما إذا كان مؤنثا. هذه الفائدة من تحديد نوع المتوفى، أو هذه الحكمة، هذا المراد من تحديد نوع المتوفى. إذا لم تعرف نوع المتوفى فاجعل نيتك نية الإمام، يعني تدعو لهذه الجنازة بنية الإمام، لأنه يعني يعرف يعني نوع من يصلي عليه أو عددهم أو أي. نعم، والله أعلم. ويحسن أن تدعو دائما لهذا الدعاء في آخر الدعاء: اللهم لا تفتننا بعده، بعدهم، بعدها. أي نعم، بحسب الجنازة. واللهم لا تفتننا بعدها. نعم. ونعم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. اللهم لا تفتننا بعده ولا تحرمنا أجره واغفر لنا وله. نعم، هذا في آخر الدعاء يكون. يقول الأخ: هذا عندنا في مصر جرى على الألسنة الحلف بالنبي صلى الله عليه وسلم دون قصد، فما الحكم؟ شرك أصغر، أما إذا كان مقصود بتشاوي النبي بالله عز وجل فهو شرك أكبر. إذا كان بدون قصد فهو من شرك الألفاظ، يجب يعني تجنبه. وقلت لكم إنه يعني هذا يعني البلوى فيه شديدة، حتى كان شيخا لنا أزهريا عالما يعني في المراحل العليا من الدراسة يحلف بالنبي، آذانا في الحلف: لا يا أستاذ لا تحلف بغير الله. قال: والنبي ما حلفت بغير الله. الله المستعان. قلت لكم نعم في السابقة يستدل بحديث أفلح وأبيه، إيه هذه ليست على سبيل القسم، أفلح وأفلح أبوه إن صدق، أو أفلح وأبيه على أساس إيه نعم خرجت بأنها ليست قسما، أفلح وأبيه إن صدق لله در أبيك، مثل هذه العبارات التي لا يقصد بها أي نعم الحلف. هل يجوز الضرب بالدف عن السرور بشيء؟ هذا الضرب بالدف بدون صوت للنساء في العرس في الزواج يعني يرخص فيه أي نعم، أما الرجال يعني تأزهم الشياطين أزوا يضربون بالدف وبغير هذا ما ينبغي. والسرور حال السرور ينبغي الشكر، تقييد النعم بالشكر، بالشكر لله عز وجل. أما السرور الذي يعني يدفع صاحبه إلى المخالفة فالله لا يحب الفرحين. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. دار جدال بيني وبين إخواني عند الانتهاء من الشوط السادس من الطواف وبداية الشوط السابع، هل أخرج من الطواف أو أكمل بداية الثامن؟ أي كانوا يقول يعني أن إخوانه يقولون عن الشوط السادس هو الخامس وهو يرى أنه السادس، فهل يكمل معهم على غلطهم؟ لا لا يكمل حسب ما تيقن، لا يزيد، لأن الأشواط سبعة فيجعلها ثمانية، يشرع ما لم يشرعه رسول الله صلى الله عليه وسلم. نعم إذا أنت تيقنت أنها سبعة فلا تزد عليها، لا مجاملة ولا غيره، أنت تخرج ودعهم على ما تيقنوا، كل على ما نعم ما يعتقد. وهذا لا يفسد يعني لا يفسد الود بينكم. ايش من النصارى من يعتقد ان عيسى هو الله؟ طبعا لا شك شرك، لقد كفر الذين قالوا ان الله ثالث ثلاثة، فكيف اذا قالوا ان عيسى هو الله؟ شيخنا الله يرحمه محمد خليل الهراس يعني هو يعني من المشايخ التوحيد، نفعه الله عز وجل بكتب شيخ الإسلام ابن تيمية، كانوا استدعوه بالقسم قسم الشرطة في مصر، قالوا تكفر إخواننا النصارى، أنا ما كفرتهم، كفرهم الله وتلا عليهم الآيات الكريمة في تكفيرهم، لقد كفر الذين قالوا إن الله ثالث ثلاثة، أنا ما قلت شيء، هذا كلام الله عز وجل. فالعجب حينما يعني البلوى حينما يبلغ بالسلطات المتحكمة هذا الحد، يعني ويرون أن النصارى لا يكفرون باعتقادهم أن الله أن عيسى هو الله أو أنه ثالث ثلاثة، أي نعم، أو أن عيسى هو ابن الله، ثلاث مقولات كلها كفر والعياذ بالله. لكن المقولة التي ليست كفرا أنه عبد الله ورسوله، فأي هؤلاء يجوز الزواج منهم؟ ما يجي كلهم، الذي يعتقد أن عيسى هو الله أو يعتقد أن عيسى ابن الله أو يعتقد أن عيسى ثالث ثلاثة لا يجوز أن تتزوج منه، تزوج من يعتقد أن عيسى عبد الله ورسوله، أي نعم، وأن عيسى عبد الله ورسوله وكلمته ألقاها إلى مريم وروح منه، من اعتقد هذا فهو يعني عقيدته صحيحة وهو الذي من أهل الكتاب، من أهل الكتاب الذين تمسكوا بالكتاب وإن كانوا لم يعني يستسلموا لحكم الكتاب في شأن النبي محمد صلى الله عليه وسلم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. الإمام البصيري شو يقول؟ ايش يقول في بيت في قصيدة البردة أقسمت بالقمر المنشق إن له من قلبه نسبة مبررة القسم. فما معنى هذا القسم؟ أقسم بغير الله عز وجل. نعم، هو يشير إلى أن القمر انشق، يعني معجزة، آية من يعني من آيات الله الكونية، دل على صدق رسول الله صلى الله عليه وسلم، لكنه طبعا بحسب عقيدته الفاسدة أخطأ في التعبير. هذا المشكل، أنه يعطى الإنسان لسان ويعطى بلاغة ويعطى تصريف الكلام فيصرف به قلوب الناس عن الحق إلى الباطل والعياذ بالله. هل في أثناء السجود أفتح العينين أم أغمض عيني؟ ليش لماذا تغمض عينيك؟